الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 64 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 88 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة، الإنسان في الحياة الدنيا أودعت فيه الشهوات، ولما أودعت فيه الشهوات تحرك بها، تحرك ليأكل، تحرك ليقترن بأنثى، تحرك ليعلو في الأرض. هذه الحركة أساسها الشهوات التي أودعت فيه. هذه الحركة فيها تداخل بين الناس، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يأخذ ولا يعطي، هذا يعطي ولا يأخذ، هذا يأخذ ويعطي. هذا التداخل يحتاج إلى قيمة تقيم هذه الحركة. القيمة التي تقيم هذه الحركة هي المال. أوضح مثل: الإنسان ينقل كمية رمل من مكان إلى مكان، يأخذ 500 ليرة، ف500 ليرة تقابل جهد بشري. إنسان يدرس 30 سنة يتعلم الطب، فبيعالج مريض، يتقاضى 1000 ليرة، هذا 1000 مقابل هذا الجهد العلمي والعملي الذي بذله. فالمال قيمة مطلقة لكل الأعمال البشرية، أعمال في الزراعة، الفلاح يبيع محصوله بمال، والتاجر يقدم خدمات يشتري بضاعة ويبيعها ويأخذ جزءا من المال كأجر لهذا الجهد المتواصل، والصانع يصنع بضاعة ويبيعها يأخذ مقابل ماله وجهده وخبرته. فالمال قيمة تقيم بها الأعمال البشرية. هذا المال قوام الحياة، أنت تتقن شيء ومحتاج إلى 1000000 شيء، هذا الذي أتقنته تأخذ عليه أجرا هو المال. وحينما تحتاج إلى أشياء كثيرة تنفق من هذا المال الذي أخذته مقابل جهدك، فتشتري طعاما وشرابا ولباسا، وتعالج ابنك عند طبيب، وتضع ابنك في مدرسة إلى آخره. فالمال جعله الله قوام الحياة، لكن هذا المال أودعت فينا محبته. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فمن جملة الشهوات التي أودعت في الإنسان حبه للمال. صار الإنسان في الأصل خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، لا بد من دفع ثمن لهذه الجنة. الثمن هو عمل في الدنيا، من أجل أن يعمل الإنسان أودعت فيه الشهوات، تحرك من خلال هذه الحركة يقيم عمله. من أجل أن يصح التعامل بين البشر قيم العمل في الدنيا بمال، هذا المال جزء كبير من قوام الحياة. فإذا أخذ بالباطل أو أنفق بالباطل فسدت الأرض، الأرض بأكملها. وإذا أخذ بحق وأنفق بحق أعمرت الأرض. وأكاد أقول أن كل ما تعاني منه البشرية من حروب، من اجتياحات، من اختلاسات للثروات، من هيمنة، من سيطرة، أساسه المال، أساسه أن يأخذ الإنسان مالا وفيرا يستمتع عن طريقه بالشهوات التي أودعت فيه، فالمال مادة الشهوات. فلأن كسب المال يحتاج إلى نظام يضبطه، ولأن إنفاق المال يحتاج إلى نظام يضبطه، كانت التشريعات المالية في الإسلام تأتي في الدرجة الأولى. 9 أعشار المعاصي متعلقة بكسب المال وإنفاقه. لذلك ضبط حركة الإنسان من زاوية ماله شيء مهم جدا. أطب مطعمك يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني اجعل كسبك حلالا، أي أخلص وأتقن واصدق وكن أمينا ومتقنا حتى تأخذ المال الذي يعبر عن جهدك في الأرض أن تأخذه حلالا. فإذا اشتريت به طعاما وأطعمته لأولادك كان هذا الطعام طيبا، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الآن في بهذه الآية نهي رائع عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الكلام يقودنا إلى مفهوم عكسي، يعني أكل المال بالحق جائز. كيف تأكل المال بالحق؟ أنت تاجر، اشتريت بضاعة وبعتها بثمن يزيد عن ثمن شرائها وفق سعر السوق، ولم تكذب ولم تدلس ولم تغش ولم تحتكر ولم تستغل ولم تكن البضاعة محرمة ولا طريقة التعامل محرمة، إذن أنت أكلت مال الناس بالحق، هو الربح. أنت بذلت جهد كبير، قدمت صناعة، أخذت مقابلها ثمنا، لا شك أنك أخذت ثمنا يفوق على تكاليفها. هذا الهامش الذي يفوق التكاليف أو يفوق رأس المال هو أكل لمال الناس بالحق، سمح الشرع به، فلك أن تزرع الأرض وأن تبيع محصولك، ولك أن تربي المواشي وأن تبيعها، ولك أن تتاجر، ولك أن تصنع، ولك أن تأخذ ثمن خبرتك، الحرف اليدوية والمهنية والراقية كالطب والهندسة، فكل شيء تأخذه مقابل شيء هذا كسب حلال، سماه العلماء فقه المعاوضات، يعني تقدم جهدا تأخذ مالا، تعالج مريضا تأخذ مالا، تلقي درسا تأخذ مالا، تشيد بناء تأخذ مالا، تحل مشكلة تأخذ مالا، تقضي بين اثنين تأخذ مالا، فهذا المال مقابل الجهد البشري، تأخذه بالحق عن طريق الزراعة والتجارة والصناعة، وعن طريق الخدمات، بذل خدمات، وعن طريق الهبة، وعن طريق الإرث. هذه مصادر كسب المال الحلال، هذه مصادر كسب المال بالحق، بالحق. وأما كسب المال بالباطل فطرق كسب المال بالباطل لا تعد ولا تحصى. قد يكون كسب المال أساسه الكذب، وقد يكون كسب المال أساسه الاحتكار، وقد يكون كسب المال أساسه الاحتيال، وقد يكون كسب المال أساسه العدوان أو السيطرة أو إحراج الآخرين، وقد يكون كسب المال أساسه الكذب، يدعي الفقر فيأخذ أموال الناس بالباطل، وقد يكون أساس المال أن تملك قوة قاهرة فتخلص الشعوب من ثرواتها، هذا الدرس يعني متعلق بما تشاهدونه وتسمعونه في العالم. هناك حروب، هناك عدوانات على الثروات الباطنية، هناك هيمنة وسيطرة. إن دققت في كل هذه الحركة البشرية هدفها أخذ قدر أكبر من المال كي يكون هذا المال أداة للاستمتاع بالحياة، والاستمتاع بالحياة هي تروية للشهوات التي أودعت في الإنسان. فهذا الموضوع خطير جدا. إن لم ينظم خالق البشر طريقة كسب المال وإنفاقه فالأرض يعمها الفساد. الأرض يعمها فسادان، فساد اقتصادي وفساد أخلاقي، فساد اقتصادي وفساد أخلاقي. الفساد الاقتصادي أن تجمع الأموال في أيدٍ قليلة، يعني قالوا أنه 10% من سكان العالم يملكون 90% من ثروات العالم، 10%. هذا وضع فيه اختلال. الوضع الطبيعي الذي أراده الله عز وجل أن يكون المال دولة بين الناس جميعا، فإذا كان دولة بين الأغنياء منكم وقع الفساد في البر والبحر. الفساد أساسه أن تجمع الأموال في أيد قليلة وأن تحرم منها الكثرة الكثيرة. فإذا كان ذلك كذلك نشأت الثورات والاختلافات والاحتيال والقهر والنصب. أكثر ما تعاني منه البشرية اليوم بسبب اختلال هذا التوازن. بل إن بعض الحروب الأهلية التي نشبت في بعض الأقطار الإسلامية هناك من يعزوها إلى الفرق الكبير بين فئة وفئة، بين فئة تملك كل شيء وهي قلة قليلة، وفئة لا تملك شيئا وهي كثرة كثيرة. هذا الموضوع من أدق موضوعات الدين. فأيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما ينضبط في كسب ماله وفي إنفاق ماله يكون قد حقق الشطر الأكبر من منهج الله عز وجل. الإنسان في الأصل خلق لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلق لجنة لك فيها ما تشاء. في الجنة ليس هناك كسب، كسب ما في، جهد ما في، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني أي شيء يخطر على بالك تراه أمامك. الأشجار قطوفها دانية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مرصوصة. كل شيء في الجنة مبذول لأهلها بلا مقابل. هذه الجنة لها ثمن، الثمن هو العمل الصالح. من أجل أن تعمل أودع الله فيك الشهوات، وضع لك نظام لحركة هذه الشهوات، في شهوة وفي منهج. ما هو الفساد؟ حركة بدافع الشهوات بلا منهج. هلأ الحركة نحو المرأة بالمنهج زواج، بلا منهج زنا وبيوت دعارة. الحركة نحو المال بالمنهج كسب مال مشروع، من دون منهج سرقة واحتيال واغتصاب وما إلى ذلك. الحركة نحو العلو في الأرض بمنهج أن تكون خيراً معطاءً فيرفعك الناس، بلا منهج أن تكون شريراً مغتصباً فيهابك الناس. يحبونك إذا أعطيتهم ويخشونك إذا آذيتهم. ففي شهوات أساس الحركة، الحركة لا تضبط إلا بمنهج الله عز وجل. إحدى فقرات هذا المنهج في كسب المال وإنفاقه هذه الآية الكريمة، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني الأموال ينبغي أن تكون بينكم متداولة، الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس يجب أن تكون موزعة بين كل الناس. هذا هو الوضع المثالي. وقد لفت الله عز وجل نظرنا إلى أن كل التشريعات الإلهية من أجل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، من أجل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. ينبغي أن يكون المال دولة بين كل الناس. فحينما نكسب الكسب المشروع من دون أن نشعر نرى أن المال أصبح متداولا بين جميع الناس. كيف؟ أنت حينما تسمح للمال أن يلد المال، حينما تسمح للمال أن يلد المال سوف تنتهي الأمور إلى أن فئة قليلة تملك كل شيء. المال يلد المال عن طريق الربا وإيداع المال بالبنوك، أما المال ينبغي أن يلده العمل. أما حينما تلد الأعمال المال، أنت حينما تريد تأسيس مشروع شئت أم أبيت، أعجبك أم لم يعجبك، لا بد من أن تستخدم ألوف الناس. الألوف، بعض الناس بشكل مباشر وعدد كثير جدا بشكل غير مباشر. فأنت حينما تريد أن تكسب المال من الأعمال توزع هذا الربح على شكل مصاريف، وقد تكون عالية جدا على فئات لا تعد ولا تحصى. يعني إذا فتحت محل تجاري أنت بحاجة إلى دفتر فواتير، دفتر الفواتير بحاجة إلى مطبعة، والمطبعة بحاجة إلى موظفين، وبحاجة إلى أن تشتري الحبر والآلات الطابعة، والمطبعة بحاجة إلى محاسب، والمطبعة بحاجة إلى من ينقل البضاعة إلى الزبائن، والمطبعة بحاجة إلى ترخيص. من أجل دفتر فواتير في مؤسسة اسمها مطبعة فيها مثلا 10 عمال أو 10 موظفين، والمطبعة تتعامل مع مئات الأشخاص من أجل دفتر فواتير. فإحدى شركات السيارات في فرنسا يعني تتعامل مع 200,000 مؤسسة تقريبا كلها تعمل لها، يعني أقل قطعة بالمركبة هي بدها معمل. أنت حينما ترتدي قميصا الزر له معمل، وفتح العروة لها آلات خاصة، والخياطة لها آلات، وهذا النسيج له معامل. قميص تسهم به مؤسسات ضخمة وكبيرة جدا. حينما تلد الأعمال المال يكون المال متداولا بين كل الناس. دقق في هذه الكلمة، حينما تلد الأعمال الأموال يصبح المال متداولا بين كل الناس. أما حينما يلد المال المال يصبح المال محصورا في أيدي قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة. والمصائب والمحن والانفجارات والثورات التي تحدث بسبب هذا الفارق الكبير بين تراكم المال عند بعضهم وافتقاده عند بعضهم الآخر، هذا وراء كل مشكلات المجتمع. واسأل في كل بلد متى تعلو السرقات والنهب والسلب والاحتيال، حينما تقل الأموال بين أيدي الناس. إذن هي قضية كبيرة جدا. الإنسان حينما يشرب الخمر يؤذي شخصه، أما حينما يزني يؤذي معه فتاة كانت طاهرة عفيفة فجعلها ساقطة. أما حينما يأكل الربا يسهم في انهيار مجتمع وهو لا يدري، حينما يأكله أو يوكله. فقضية المال قضية خطيرة جدا، لأن المال قوام الحياة. فربنا عز وجل في هذه الآية يقول ولا تأكلوا أموالكم. هنا في دقة، حينما أضع في جيبي 500 ليرة وأخذها من جيبي الأيسر أضعها في جيبي الأيمن، ماذا فعل؟ أنا أكلت مالي، ماذا فعل؟ ما معنى هذه الآية؟ المقصود أن هذا المال الذي هو مالك، أو المقصود أن هذا المال الذي هو مال أخيك عند خالق الكون هو مالك من زاوية واحدة. هو مالك من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك. سمى الله مال أخيك مالك. يعني إذا إنسان أعار مركبته لإنسان بيقول له اعتبرها سيارتك، يعني اعتني بها، راعيها، دارها، لا تحملها ما لا تطيق، اعتبرها مركبتك، يعني استعملها كما لو أنها مركبتك. فكلمة ولا تأكلوا أموالكم، يعني هذا المال الذي هو مال أخيك هو مالك، من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك. في زاوية ثانية، هذا المال الذي هو مال أخيك هو لكل الناس من زاوية واحدة. الإنسان في معه مبلغ ضخم، هذا المال يجب أن يعتقد أنه ملك المسلمين، بمعنى يجب أن يستثمر فرضا في شيء ينفع المسلمين، يعني معمل غذائي، صناعة راقية، مشروع سكني. أما حينما يستثمر المال في إيذاء المسلمين، في فتح الملاهي والنوادي الليلية، فأنت بمالك الذي هو ملك لك موقت أفسدت أخلاق الناس. إذن يجب أن يعتقد المؤمن أن المال الذي بين يديه هو حق لكل المسلمين، عليه أن ينفقه لمصلحتهم لا لمصلحته هو. فلو أخذه من بلادهم ونقله إلى بلاد بعيدة حرم المسلمين الانتفاع منه، أو لو أنفقه في معصية كبيرة أو في إفساد الأخلاق أو في عمل لا يرضي الله، معنى ذلك أنه سبب إيذاء المسلمين بماله. فالله يخبره أن هذا المال ليس مالك، إنه مال لجميع المسلمين. المعنى الأول وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك. المعنى الثاني وجوب إنفاقه في مصالح المسلمين، لأن كل المسلمين لهم الحق أن ينتفعوا بمالك بشكل مشروع وفق منهج الله عز وجل. يعني إنسان فرضا معه أموال، أسس مزرعة ضخمة وجعل منها من إنتاجها يبيعه في السوق، هو يتاجر ويزرع ويبيع الفواكه، بس حينما تطرح في السوق فاكهة بكميات كبيرة الأسعار تهبط وينتفع المسلمون. مو شرط أن تقول لك هذا المال هو للمسلمين ليأخذوه منك، لا لا، أنت استثمره في صالح المسلمين، في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو في عمل يرضي الله، لا في أعمال تفسد أخلاق الناس. إذن حينما سمى الله مال إخوتنا مالنا من أجل أن ننفقه، من أجل أن نحافظ عليه وكأنه مالنا، وحينما سمى مالنا مال إخوتنا من أجل أن ننفقه في صالح المسلمين، هذا معنى قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم. يعني الأموال منوعة، في أموال منقولة وغير منقولة وبيوت وحوانيت، وفي أموال سائلة، وفي أموال على شكل معدات. هذه الأموال عزيت إلى كل المسلمين من زاوية واحدة، أنه ينبغي أن ينتفع بها المسلمون جميعا، ومن زاوية ثانية أن كل مال لأخيك هو مالك من زاوية أن تحافظ عليه. ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم. قال بعض العلماء ينبغي أن تكون بينكم هذه الأموال متداولة بينكم، لا أن تكون متداولة في أيد قليلة، وتداولها في الأيدي الكثيرة يعني أن تلد الأعمال المال لا أن يلد المال المال. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقابل الباطل هو الحق، الحق هو الشيء الثابت، يعني على مر الحقب والعصور والأمصار والأعصار وكل المتغيرات، السرقة حرام والغش حرام والاحتكار حرام وإيذاء المسلمين حرام وإفساد أخلاقهم حرام، فعلى كل الأعصار المال إذا اكتسب بالباطل أو أنفق بالباطل عم الفساد الأرض. لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال أعلى تجارة في العالم في العالم قبل تجارة الأسلحة وقبل تجارة المواد الزراعية الكيماوية تجارة المخدرات، أموال فلكية هذه تغسل في البنوك، توضع في البنوك لتأخذ صفة نظامية ثم تكون متداولة بين الناس. أيها الإخوة الكرام، لا أبالغ إذا قلت إن ما يعانيه العالم اليوم كله هو من مخالفة هذا المنهج الإلهي، أن المال تؤخذ من طرق غير مشروعة، إما سرقة أو اغتصابا أو عن طريق الحروب أو الهيمنة أو السيطرة أو القوة أو عن طريق عقود إذعان أو عن طريق الفساد في الأرض. نشر المخدرات أو نشر الفساد هذا كله يسبب أرباحا طائلة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كل إنسان ينبغي أن يتعلم كيف يكسب ماله، هذا علم ينبغي أن يعلم بالضرورة كيف يكسب ماله، فإن لم يتعلم وقع في أكبر معصية إنها أكل المال بالباطل. فالغشاش يأكل أموال الناس بالباطل، والكذاب يأكل أموال الناس بالباطل، والمدلس يأكل أموال الناس بالباطل، والمحتكر يأكل أموال الناس بالباطل، والمغتصب يأكل أموال الناس بالباطل، والسارق يأكل أموال الناس بالباطل، والمحتال يأكل أموال الناس بالباطل، هي كل المعاصي، يعني لمجرد أن تغش المسلمين أكلت أموالهم بالباطل، لمجرد أن تغير صفة البضاعة أن تقول له مستوردة وهي ليست مستوردة أكلت أموال الناس بالباطل، لمجرد أن تعرضها عرضا مغريا لا يعبر عن حقيقتها أكلت أموال الناس بالباطل، لمجرد أنك أعطيتها صفة ليست فيها أكلت أموال الناس بالباطل. حينما تستخدم الإيهام والكذب والتدليس والاحتكار والغش والاغتصاب والهيمنة والسيطرة والعدوان والسرقة هذه كلها أكل لأموال الناس بالباطل، أو حينما تعتدي على كسب الآخرين هذا هو السحت أكل أموال الناس بالباطل، والباطل خلاف الحق. أيها الإخوة، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والله وحده سيحاسبنا جميعا. أما لو أنه إنسان اعتمد فرضاً يسكن في بيت مستأجراً وعنده بيوت تصلح لسكناه، عنده بيوت ولكنه اعتمد على قانون الإيجار مثلاً، فبقي مغتصباً هذا البيت مع أنه ليس بحاجة إليه وبإمكانه أن يسكن في أحد بيوته، فهل يحميه قانون الإيجار يوم القيامة؟ لا يحميه. لو إنسان سمح لك أن تأكل ماله بالباطل لأنك أقوى منه، فهل قوتك تحميك من حساب الله يوم القيامة؟ إذن الإنسان إذا اعتمد على تشريع أرضي لأكل أموال الناس لا ينجو من عذاب الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أن تعطي القاضي شيئا من هذا المال كي يحكم لك كما تريد، أن تعطي القاضي شيئا من هذا المال كي يحكم لك حكما يغطي عدوانك، فإذا فعلت هذا ارتكبت جرمين: اغتصاب المال بالباطل وإفساد إنسان معك في إقرارك على هذا الاغتصاب بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، ينبغي أن تكون بينكم متداولة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. طيب، لو أنك احتكمت مع خصمك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمانه وكنت طليق اللسان قوي الحجة لثنا وألحن بحجة من أخيك وانتزعت من فم النبي الشريف قرارا يبرئك ويغطي انحرافك، والقرار من النبي الكريم، فتوى من النبي، لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. دقق، بقطعة من النار. أيها الإخوة، هذه آية تقسم الظهر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يجب أن تأكلها وفق منهج الله، بيع مبرور، تجارة مشروعة، زراعة مشروعة، أن تزرع الحشيش أو أن تزرع الدخان، أنت بهذا تفسد أجسام المسلمين. زراعة مشروعة، لا أن تستخدم المواد الهرمونية التي تعطي الثمرة شكلا جميلا وحجما كبيرا على حساب صحة الناس، مواد مسرطنة كل هذه. إذن كسب المال الحلال عن طريق زراعة نظيفة وتجارة مشروعة وصناعة نافعة للمسلمين، لا أن تصنع أجهزة تجعل أخلاقهم في الوحل، لا أن تصنع أجهزة تجعل الزنا يفشو بينهم، لا أن تستثمر المال في أعمال تفسد أخلاق المسلمين. نعم، يجب أن تأكل أموال الناس بالحق لا بالباطل، والحكم هو الشرع وحده، أما التشريعات الأرضية لا تحميك من عذاب الله. التشريعات الأرضية لا تحميك من عذاب الله. أحد الإخوة الكرام قال لي أنا دخلت في مناقصة عقار، واستطعت بطريقة ذكية جدا أن أدخل معي 6 أشخاص بشكل وهمي، وأن يزيد السعر قليلا قليلا. قال لي فرس المشروع علي بسعر يساوي ثلثي ثمنه الحقيقي، وعد نفسه يعني شاطرا بالتعبير الشائع، وعد نفسه متفوقا، وهكذا اشترى الأرض من أصحابها الشرعيين الذين يزيدون عن 40 شخص، وبعضهم أيتام وأرامل، عن طريق مناقصة وهمية أدخل أصحابه وأصدقائه، وكلهم رفع السعر قليلا، وكان الإعلان غير صحيح. بعد أن كسب المناقصة ورثت عليه، جاء يستشيرني، قال لي والله فكرت في القبر، لقيت ما في حل، لا بد من أن أحاسب. فقلت له إما أن تعطي أصحاب الأرض حقهم الكامل، وإما أن تنسحب من هذه المناقصة. فالتشريعات الأرضية لا تحميك من عذاب الله. ممكن تشتري الأرض بقرار أساسه مناقصة أصولية قانونية، دخل 8 أشخاص استقر السعر على هذا الرقم، بس هؤلاء 7 هم ليسوا أندادا لك، هم ممثلون قد مثلوا دورا خلبيا، وأنت بهذه الطريقة جعلت السعر يهبط، فأكلت أموال أصحابها بالباطل، ومعك سند دخلت مناقصة وحققت سعر منخفض، وتعلم أنت الحقيقة. لذلك ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني جميع التشريعات الأرضية في العالم كله لا تحمي الإنسان الذي يأكل المال الحرام من عذاب الله. في إنسان اضطر إلى 300,000 ليرة، فرهن مزرعته عند شخص مليء، وطلب منه الشخص أن يطوب له هذه المزرعة كضمانة. بعد سنوات وسنوات المبلغ أصبح جاهز، فجاء الذي أخذ المبلغ لصاحبه، لمن أعطاه المبلغ، قال له كل من حقه عنده مزرعة ثمنها 4 أمثال المبلغ. فهذا الذي ضيع مزرعته أصابه الهم، وتصاعد الألم حتى أصابته أزمة قلبية ومات من شدة القهر. كيف ضحى بها المزرعة بمبلغ بسيط، لكن قبل أن يموت كلف ابنه أن يمشي بجنازته إلى أمام دكان هذا المغتصب. قال له امشي بجنازتي إلى أمام دكانه وعند دكانه لتقف الجنازة، واخرج أنت من بين صفوف المشيعين وادخل إلى بيت هذا دكان هذا المغتصب وسلمه رسالة. كتب له رسالة قبل أن يموت، في هذه الرسالة أنا ذاهب إلى دار الحق عند أحكم الحاكمين، فإن كنت بطلا فلا تلحقني. سمعت أنه رد المزرعة إلى ورثته، فإن كنت بطلا فلا تلحقني. أي دقيقة جدا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا هو التشريع. لو في معك ألف دليل ودليل وألف حجة وحجة وألف قانون وألف اجتهاد محكمة نقض وألف وألف، لو معك مئة ألف اجتهاد لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. الآن لو معك فتوى من رسول الله، في أبلغ من هيك؟ معك فتوى من صاحب الرسالة، معك فتوى من سيد الخلق وحبيب الحق، معك فتوى من المعصوم، ولم تكن محقا، انتزعتها بذكائك واحتيالك وقوة حجتك وبيانك، لا تنجو من عذاب الله. ما قولكم؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أكثر من 20,000 قضية بقصر العدل أساسها أكل أموال الناس بالباطل. هكذا عن طريق الإيجار تغتصب البيوت، عن طريق وكالة عامة تغتصب الأموال، عن طريق موقف أخلاقي يضيع المال. الله عز وجل ورد عن بعض العلماء أنه ترك دانق من حرام أفضل عند الله من 80 حجة بعد الإسلام. ترك دانق، والدانق سدس الدرهم، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أنا أقول أي تشريع أرضي، أي تشريع أرضي، لو معك كل التشريعات الأرضية لا تنجو من عذاب الله. من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة في جهنم، قيد شبر من أرض. فهؤلاء الذين يصلون ويصومون ويعيشون على أموال الناس اغتصابا واحتيالا وكسبا ونهبا وإحراجا وإخجالا، هؤلاء سوف يحاسبون. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، المال الحلال فيه بركة وخير كثير، والمال الحرام يذهب ويذهب أهله معه. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة، هذه آية دقيقة جدا، يعني أريد أن ألخص الكلام أن هذا المال الذي هو مال أخيك هو مالك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك، وأن هذا المال الذي هو مالك هو مال المسلمين من زاوية أن تنفقه في مصالح المسلمين، في مصالحهم، في مشروعات تعود عليهم بالنفع، بيوت سكن، مشروعات زراعية، مشروعات تجارية، مشروعات ترفع مستوى معيشتهم، مشروعات تسهل لهم الحياة. أما أن تنفقه في شيء محرم هذا ممنوع. الآن قد تكسب امرأة مالا عن طريق إفساد أخلاق الشباب، ترقص في ملهى، هي أكلت أموال الناس بالباطل، لأنه هذا خلاف منهج الله عز وجل. يعني ألف طريقة وطريقة لكسب أموال الناس بالباطل، ألف طريقة وطريقة. والشرع هو الشرع، الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. والإنسان يعد للمليون قبل أن يأكل أموال الناس بالباطل، قبل أن يأخذ شيئا ليس له. أيها الإخوة الكرام، آية يجب أن تكون شعارا لكل مسلم. أنت في بحبوحة مع الله حينما يكون دخلك حلالا وإنفاقك حلالا، أما إذا كان في شبهات أنت في ضائقة وقلق لا تدري ما هذا السبب. ما مبعث هذا الضيق؟ الضيق هو الشعور أنه في خروج عن منهج الله. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في سؤال وردني من أخ عزيز وكريم حول موضوع خروج المخطوبة مع خطيبها. هذا الموضوع يجب أن أعالجه بعد مقدمات عدة. المقدمة الأولى، هناك حكم شرعي وهناك موقف شخصي. هناك حكم شرعي وهناك موقف شخصي. النبي الكريم حينما هاجر، كيف هاجر؟ سار مساحلا عكس جهة المدينة، واختبأ في غار ثور، وكلف شخص يتبع الأخبار، وشخص يمحو الآثار، وإنسان يأتيه بالزاد، وكلف إنسان خبير غلب ولاءه على غلب خبرته على ولائه. كيف هاجر سيدنا عمر؟ تحدى المشركين وقال من أراد أن تسكله أمه فليلحقني إلى هذا الوادي. موقف النبي يناقض موقف عمر، أليس كذلك؟ موقف النبي في تستر وفي خفية وفي ذهاب ليلا وفي اختباء، وفي موقف سيدنا عمر جهارا تحدي. العلماء قالوا عمر ليس مشرعا، أما المشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن النبي هاجر كعمر لعد أخذ الاحتياط حراما وعد اقتحام الأخطار واجبا، فهلكت أمته من بعده. لأن النبي مشرع سلك هذا الأسلوب، أما سيدنا عمر يعبر عن ذاته فقط. هي حقيقة أولى، في عنا حكم شرعي وفي عنا موقف شخصي. الذي يقف الموقف الشخصي قد يعذر، وقد يكون عنده ظروف معينة وفي عنده يعني حيثيات يعني أقنعته أن هذا الموقف أقوى، أما الحكم الشرعي هو الأصل في كل شيء. طبعاً وضحت لكم، إنسان شرب لبناً حراماً بالخطأ، سيدنا الصديق تقيأ هذا اللبن، هذا موقف شخصي، أما الحكم الشرعي لك أن تتوب إلى الله إذا لم تكن تعلم وشربت لبنا من مال حرام دون أن تعلم، لك أن تستغفر الله وتتوب. هذه واحدة. الإنسان إذا حلف على زوجته يمين طلاق ألا يأكل لحما، فإذا أكل لحما طلقت زوجته. جاء بعد يومين قال لها أنا أكلت سمكا، وسأل الشيخ هل هي طالقة يا سيدي؟ نقول له العرف يقول إن اللحم غير السمك، نحن في بلدنا إذا الإنسان أكل لحم يعني أكل لحم ضاني، وإذا كان عامل سمك يقول أنا أكلت سمك اليوم ما أكلت لحم. فما دام العرف يقول إنه السمك غير اللحم، مع أنه هي باللغة بالعلم السمك لحم، الله قال وتستخرجون منه لحما طريا، فالسمك بالقرآن لحم، ما بالعرف السمك غير اللحم، قال زوجته لا تطلق. صار في عنا عرف، متى نأخذ بالعرف إن لم نجد في الشرع حكم؟ أما إذا ناقض العرف الشرع لا نأخذ به أبدا. العرف يقتضي أن يجلس الزوج العريس مع العروس أمام كل المدعوات وهن في ثياب فاضحة كاشفة، فأن يجلس رجل بين أناس بين نساء مسلمات يكشفن عن صدورهن ونحورهن وعن شعورهن ونقول هذا هو العرف، هذا أيضا مرفوض. فالعرف إذا ناقض الشرع مرفوض. وهناك موقف شرعي وهناك موقف شخصي. نعم. وهناك فتوى وهناك تقوى، ما الفرق بينهما؟ إنسان ذهب إلى بلد غربي وعجبته فتاة فنوى في نفسه أن يتزوجها في سنوات أربع أثناء الدراسة، فإذا انتهت هذه السنوات طلقها، فذهب إلى مركز إسلامي وعقد عليها عقدا شرعيا بإيجاب وقبول وشاهدين ومهر، هل هذا الحكم صحيح؟ صحيح 100%، الزواج شرعي 100%، لكن نيته لا يطلع عليها إلا الله، هو عند الله زان لأنه لم يرد التأبيد في الزواج، أراد التوقيت. والإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل ترضى لابنتك زواجا موقتا؟ الجواب لا. إذن هذا مخالف للنص الشرعي. وهل ترضى أن يكذب عليك؟ كذب عليها وقال أنت زوجتي مدى الحياة، وفي نيته أن يطلقها بعد أربع سنوات. فهناك فتوى وهناك تقوى. وأنا أقول دائما لإخواننا الكرام أن لكل معصية فتوى. إذا كان أنت بهمك الفتوى طمن، كل معصية الآن لها فتوى، وفتوى موقعة كاملة. أما إن أردت التقوى فشيء آخر. طبعا هذه المقدمات مفادها أن الإنسان إذا عقد على فتاة عقدا شرعيا فهي زوجته وانتهى الأمر، والزوجة مباحة لزوجها في كل الأوقات والأماكن والأحوال. في شيء بس أحيانا يعني الإنسان قد لا يكون واثقا من هذا الذي خطب ابنته، قد يكون ما في معرفة متينة جدا، فيخشى إن تماديا في فترة الخطبة أن تنشأ مشكلة وتنتهي إلى الفراق. فإذا إنسان أخذ موقف أحواط ما في مانع، أما إذا في ثقة وفي طمأنينة هي زوجته حكما وانتهى الأمر. أما إذا إنسان معلوماته قليلة والمعرفة ليست عميقة وأخذ موقف شخصي ما في مانع، أساس العرف أنه في عنا خطبة، في عنا عقد قران، وفي عنا دخول، واللقاء التام يتم بعد الدخول، أما قبل الدخول ليس عند الناس مقبولا، هذا موضوع متعلق بالأعراف. أما الإنسان إذا عقد عقده على فتاة فهي زوجته وانتهى الأمر. إذا إنسان أخذ موقف احتياط يكون في عنده حيثيات، فهذا متعلق بالأعراف. أما لو أن الأعراف ناقضت الشرائع، لو أنها ناقضت الشرائع عندئذ لا نعبأ بها، وفي عندنا أمثلة كثيرة جدا. يعني ممكن نصور النساء في العرس ونقول إنه هي عرف صار، يا أخي ما جبتوا فيديو؟ أعوذ بالله، العرس ما تم صحيح. في ابن صديق يعني غير ملتزم، جاءوا ضغط شديد جدا من أهله أن يجعل مع العرس تصوير، ضغط شديد، فجاء للمصورة قال له كم تريدين؟ قالت فرضا 5000، قال له هي 5 فوق بس من دون فيلم صوري. على كل الذي أريد أن أقوله، أنا بدأت أن هناك حكم شرعي وهناك موقف شخصي، والعرف فيما لا نص فيه، والعرف فيما لا نص فيه، والعرف إذا ناقض الشرع لا نأخذ به، وهناك فتوى وهناك تقوى، وهناك ظاهر وهناك باطن. على كل، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وكل إنسان يفعل الذي يراه مناسبا بشرط أن يبقى في دائرة الشرع. أما إذا كان في مشكلة وحكم العرف فيما لا نص به ما في مانع، كمن طلق امرأته حلف يمين طلاق ألا يأكل لحما فأكل سمكا، من الحكم في هذا الموضوع؟ العرف الحكم، لا تطلق امرأته لأن السمك غير اللحم، والحمد لله رب العالمين.